الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤلف ولشيخنا وللحاضرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوقف. الوقف في اللغة السكون، ومنه وقفت الريح إذا سكنت عن الحركة. وسيعرف المصنف رحمه الله تعالى، وهذا العقد هو عقد بين العبد وربه، ومناسبة في هذا واضحة بعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان العقود التي بين الخلق. ناسب أن يذكر العقد بين العبد وبين ربه، وهو أشرف العقود. وهذا الوقف أدلة مشروعيته كسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ من نصيبه أرض في خيبر، فقال: إني أصبت مالا بخيبر الحديث. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، أو أشار له عليه النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يجعل هذه الأرض وقفا، وسيأتي ذكر هذا الحديث. وأيضا أجمع العلماء على مشروعية الوقف. هذا الوقف تتحصل به منافع كبيرة، وفيه خير ومصالح للعباد كثيرة، وأجر الإنسان مستمر، لأن من شروط الوقف أن يكون دائما، فبالتالي أجر الإنسان لا ينقطع، خاصة في مسألة البيوت والمساجد والآبار ونحوها، فهذه أجر دائم للإنسان. وفي كم فيه من تفريج الكربات وتنفيس الهموم والغموم على الناس المحتاجين، كما في الأربطة والمساكين والفقراء وغيرهم. يعني هو باب خير كبير أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت الأمة من عهد النبي إلى زماننا هذا، وأهل الفضل والعلم والصلاح والمال والتجار يسعون إلى مثل هذه الأمور لما فيه من مصالح عامة للناس. ومن أمثلة الوقف في زماننا البيوت والأربطة التي تكون للفقراء والمساكين والأيتام والأرامل والمطلقات، كذلك المساجد، الآبار، أيضا المزارع، وحتى الدواب. يعني كل ما جاز بيعه جاز وقفه، كما سيبين المصنف رحمه الله تعالى. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وهو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. هذا تعريف الوقف. قال: وهو تحبيس الأصل. الأصل هو العين، وتسبيل الثمرة هذا المنافع. الآن عندنا الأرض، أو نقول البيت. البيت هذا فيه عين وفيه منفعة. عين البيت لا تباع ولا يتصرف فيها، لكن منفعتها هي التي يستفيد منها من لهم الوقف، فهذا معنى تسبيل الثمرة. نعم. قال: ويجوز لكل عين يجوز بيعها وينتفع بها ذلك. اكتب عندك هذا محل الوقف. محل الوقف هو كل عين يجوز بيعها. فهمنا من كلام المصنف أن الذي لا يجوز بيعه لا يجوز وقفه. فمثلا الناقة مثلا يجوز بيعها، يجوز وقفها. سيارة يجوز بيعها، يجوز وقفها. الكلب عزكم الله يريد أن يجعل الكلب وقفا على حراسة بيت المال، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع الكلب. طيب تفضل. هذا الأمر الأول. الثاني: وينتفع. وينتفع بها دائما مع بقاء عينها. إذن يشترط في الوقف أن يكون الوقف مما يجوز بيعه. الأمر الثاني أنه مما ينتفع به دائما، لكن لو كان مما لا ينتفع به دائما هذا لا يصح وقفه. أنا جئت بريحانة، ذكر العلماء في مسألة المطعومات والمشمومات، جئت بريحان وقلت: هذه الريحانة وقف، هل هذه تدوم؟ ستبقى يوم يومين ثلاثة وتنتهي، إذا لا يصح وقفها. جئت بطعام وقلت هذه وجبة الأرز مع الدجاجة وقف على الناس، هذه لا يصح وقفها. لماذا؟ لأنها لا تدوم، يأكلها شخص واحد وانتهى، فهي صدقة وليست وقفا. نعم، كالآباء السيارات الدواب، هذه الدابة الآن لو أجرنا أوقف دابة صح، الدابة لا تعمل طول النهار فهي ترتاح، لكنها ليست دائمة. ما في شيء دائم على وجه الأرض، لكن العلماء عندما يقولون دائم يعني بمعنى أنه يبقى إلى أمد بعيد، كل من عليها فان. مستمر. هذا العلماء يقول لأنه يعبرون بصيغة، يقول لأنه لا يتباقى، يعني يبقى يبقى يبقى يبقى في. نعم. ويتبع بها دائما مع بقايا عينها كالمزارع والبيوت ونحوها، ولا يصح في غير ذلك، لا يصح في غير ذلك كالأثمان، الأثمان الريالات وغيرها هذه لا يصح وقفها. لماذا؟ لأن هذه تزول بزوال عينها. إنسان يقول هذا 100 ريال وقف، لا يمكن، لا يصح. لماذا؟ لأن هذه 100 ريال إذا استفاد منها شخص زالت عينها، فالعين غير باقية فلا يصح وقفها. هذا 100 ريال من إندي من بناء أصبح الوقف ليس في المال وإنما في البيت. نعم، البيت عين باقية، أما المال سيذهب. تفضل. ولا يصح في غير ذلك مثل الأثمان والمطعومات والرياحين. نعم. ولا يصح إلا على بر أو معروف مثل ما روي عن عمر أن رضي الله عنه حسب. قال ولا يصح إلا على بر أو معروف، يعني يكون مجال الوقف هو طاعة، بر أو معروف، أو يكون فيه مصلحة عموم الناس، لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فهمنا من ذلك أنه لا يجوز الوقف على حرام. فلو أن إنسانا بنى بيتا وجعله بيتا للبغاء أو الزنا وقال هذا وقفا، فنسأل الله السلام والعافية. نسأل الله العافية والعافية. فهذا يأثم به الإنسان ويكون من السيئات الجارية عليه. فالبر الوقف لا يكون إلا على بر وإحسان ومعروف. نعم نعم. الآن أذكر الحديث. تفضل. مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنت سعيد منه فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وصدقت بها. حبست أصلها. طيب حبست. إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها غير أنها لا يباع أصلها ولا يوكب ولا يورث. أكمل. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب. طيب الآن هذا الحديث هو حديث الباب، وهو الذي عليه عمدة مسألة مشروعية الوقف. هذا الحديث يستفاد منه عدة فوائد. أول فائدة أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظ أن الصحابة عندما تأتيهم أموال أو أي أمر من أمور دينهم أو دنياهم، أول ما يلجؤون إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشيرونه فيما يصنعون في هذا المال. وهذا يدل على كمال أدبهم وحبهم وشدة ثقتهم بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، حرص الصحابة من هذا الحديث نستفيد حرص الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم على فعل الخير. تجد أنه عنده شيء من الدنيا يريد أن يستفيد من هذه الدنيا بأن ينال أعلى مرضاة الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا يدل، وهذا ليس شأن عمر، بل كل الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم حريصون على الخير. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهذه منقبة لا شك أنها شريفة كريمة لهذا الصحابي الجليل. طيب هذا الحديث يقول رضي الله عنه وأرضاه إني أصبت مالا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منهم فما تأمرني فيه؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. هذا مشروعية الوقف. قلنا أن الوقف هو تحبيس الأصل، يعني يجعل الأصل لا يتصرف فيه، لا بيع لا هبة لا ورث، محبوس، والذي يتصرف فيه الثمرة. هذا معنى تسبيل الثمرة، أن تكون مسبلة. فهنا قال حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. لا يباع أصلها، هذا بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى على أن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، بإجماع أهل العلم رحمه الله تعالى، إلا في حالات سيذكرها المصنف، وإذا يتعطل الوقف لا يمكن الاستفادة منه. قال لا يباع أصلها ولا يورث، ولا يورث، الوقف لا يورث، بمعنى أنها لا تنتقل ملكية العين والرقبة إلى الورثة. طيب ما الذي ينتقل إلى الورثة؟ المنفعة تنتقل إلى الورثة ثم إلى ورثتهم، المنفعة تنتقل. إذا كان الواقف أوقف هذا البيت مثلا أو منافعه على من؟ على أولاده، فيستفيد منها أولاده. أما العين الرقبة لا يبيعها الورثة ولا ورثتهم ولا من بعدهم، فتبقى العين كما هي. فإذن هذا الذي يقول العلماء، الرقبة والعين لا تنتقل ملكيتها، وإنما الذي ينتقل هو المنفعة والثمرة. نعم. قال فتصدق بها، قال فتصدق، انظر، قال فاء، الفاء هنا للتعقيب، إيش يدلك هذا؟ ماذا نستشف من هذا؟ بمجرد ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل فتصدق، الفاء للمباشرة، يعني ما تردد، وهذا يدلك على صدق إيمان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه، ما تردد أو شاف أن الموضوع كبير فقال والله خليني أراجع النبي عليه الصلاة والسلام، هاي لا أنا ما كان قصدي كذا، أنا يعني نغير نبدل، لا، مباشرة قال فتصدق بها رضي الله عنه وارضاه. حبست، التحبيس معنى الوقف، يعني أن يوقف المال لا يتصرف فيه، شيء محبوس. حبست هو يقصد الأرض، هو أقرأ الحديث إني أصبت مالا، في بعض الروايات أرضا. نعم نعم، إشكال صحيح، إشكالك صحيح، أنت حملت المال على النقود فقلت كيف يحبس أصله، لكن المال عندنا ذكرناه في أول كتاب البيع، قلنا المال هو كل شيء له قيمة. فهنا في بعض الروايات كما في أظن في الصحيحين، نعم في الصحيحين، أنه قال أصبت أرضا، فالرواية تفسر بعضها بعضا. أحسنت، سؤال قيم. نعم. قال فتصدق بها عمر، فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله ومن السبيل والطريق. نعم، إذن هنا يجوز صرف هذه الأوقاف على الفقراء لورود النص في ذلك. وفي القربى، لماذا في القربى؟ لأن فيه صلة رحم، إنسان يعلم أنه عندهم مثلا مطلقات، أرامل، قرابة، القرابة أولى من غيرهم، والأقربون أولى بالمعروف. وفي الرقاب، الرقاب بمعنى أن الإنسان يأخذ ثمرة هذه المزرعة مثلا التي أوقفها، أو ثمرة هذا البيت، إيجارات هذا البيت، جمعها ثم اشترى بها رقيقا ثم فك واعتقهم. وهذا من أعظم القربات عند الله عز وجل وأجل الأعمال عند الله، اعتاق الرقاب، كما قال تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة. فإذن هو فكاك الأسير وفكاك، عفوا، فكاك الرقيق من أحب الأعمال عند الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه ينقل هذا الرقيق من الذل إلى العز، ومن المهانة والخدمة إلى الكرامة. نعم. قالوا في سبيل الله، المراد بسبيل الله إذا أطلق في الشرع المراد به الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر المنقطع، وهذا على حالتين، كما ذكرنا إن كنتم تذكرون في كتاب الزكاة أن ابن السبيل إما أن يكون فقيرا الآن في سفره، وفقير في بلده، فهذا يعطى بالإجماع، ويمكن أن نقف عليه أن يعطى هذا. أو أن يكون ابن السبيل هو فقير الآن، لكنه إذا رجع إلى بلده صار غنيا، هذا فيه خلاف عند أهل العلم رحمه الله تعالى، وذكرنا هذه المسألة في كتاب الزكاة. قال والضيف، إقراء وإكرام الضيف من أجل القربات عند الله عز وجل، بل هو من علامة من علامات الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. صورة ذلك أن يقول: هذا المال الذي يخرج من هذا المبنى مثلا إيجاراته يصرف فيها على الضيوف، أو يبني مبنى في مثلا في طريق ونحو ذلك ويقول: هذا لاستقبال الضيوف، فيكون الوقف على كل من كان ضيفا أو مر بهذا المكان. نعم. نعم. ولا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. معنى هذا الكلام ناظر الوقف، يعني المسؤول عن الوقف يجوز له أن يأكل من هذا الوقف، ولكن يأكل بماذا؟ بالمعروف، لا يسرف ولا أيضا كذلك يقتر على نفسه ويشدد. هو يجوز له أن يأكل، وأيضا كذلك صديقه يجوز له أن يأكل من باب المحبة إذا زاره فيعطيه من هذا الوقف، لأنه يعني في مزرعة مثلا الآن والمزرعة هذه فيها ثمر وغيرها، يجوز له أن يأكل مثلا بالمعروف. المعروف مثلا نقول كم يأكل في اليوم؟ تفاحة تفاحتين أيا كان، إذا جرى عرف الناس على مثل هذا. جاءه زائر وصديق يقول له: والله هذه المزرعة وقف لا تأخذ منها حبة واحدة. لا، هنا يجوز أن يأكل أيضا كذلك بالمعروف. قال: غير متمول، ما يدخل المزرعة يقول: والله أنا ناظر الوقف خذ، ويجي يأخذ 15 كيلو ويمشي. يقول له: هذا وقف، تأكل أنت وصديقك بالمعروف فقط. تفضل. ويصح الوقف بالقول والفعل الدال عليه. طيب، الآن المصنف رحمه الله تعالى سيذكر لك بماذا ينعقد الوقف. ينعقد الوقف بالقول والفعل الدال عليه. أما القول فهناك ألفاظ صريحة وألفاظ كناية. ألفاظ الصريحة أن يقول: أوقفت، سبلت، حبست، هذه ألفاظ صريحة، بمجرد أن يتلفظ بها لزم الوقف. عنده بيت، عنده سيارة، وقال: هذه السيارة وقف، أوقفتها، سبلتها، حبستها، هنا لزم الوقف بمجرد نطقه لهذه العبارة. ألفاظ الكناية أن يقول: أبقيت، أدمت، طيب، تصدقت، هذه الألفاظ تحتمل أن يكون وقفا، تحتمل أن تكون صدقة عامة. كيف نحكم؟ نقول: يرجع في ذلك إلى نيته، وهذه ديانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. طيب. لحظة، هذا القول الفعل الدال عليه أيضا يصح الوقف، لأن دلالة الفعل عند العلماء يقولون: دلالة الفعل تنزل منزلة القول، وهذا يكاد يكون بالإجماع أن دلالة الفعل تنزل منزلة القول. صورة ذلك: إنسان بنى مسجد كهذا المسجد ثم جاء وفتح الأبواب، هل يشترط أن يقول: هذا المسجد لله وقفا؟ لا، فتحه للباب يدل على أن هذا وقف. إنسان جاء واشترى أرضا وسورها وجعلها مقبرة، هل يقول: أيها الناس إني جعلت هذه المقبرة وقفا لله؟ لا، بمجرد تسويرها وعلم الناس أن هذه مقبرة أصبح ذلك وقفا لله. كذلك إنسان عنده بيت مثلا وأخرج من البيت صنابير مواصير للمياه ووضع كاسات وبرادة خارج منزله، هل يحتاج أن يقول: هذا وقف لله؟ خلاص، جرى عرف الناس أن هذا الفعل يدل على أنه وقف. تفضل. أو حفر بئر ونحو ذلك، يعني ما يشترط اللفظ أن يقول هذا وقف. خلاص. نعم. مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس بالصلاة فيه أو صياغة سقاية. نعم. أو سقاية ويشرعها للناس. يشرعها عندك ويشرعها؟ طيب، يعني يجعلها متاحة للناس، هذا معنى الكلام. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعلق تتعطل منافعه بكلية. أحسنت. ولا يجوز بيعه إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، أي لا يجوز بيع الوقف، وهذا بإجماع العلماء رحمه الله تعالى أنه لا يجوز بيع الوقف ولا هدمه ولا أخذه ولا التصرف فيه إلا إذا كان هناك مصلحة عامة، فيجوز لولي الأمر أن يسأل القضاة، والقضاة هم الذين يحكمون بأن هذا الوقف إما أن يهدم أو يزال أو إلى آخرهم. طيب، وقصة ذلك كما ذكر العلماء قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع العباس بن عبد المطلب عندما أخذ بيته في صحن المطاف، وذلك لمصلحة الناس العامة. فمثلا هذا الوقف تعطلت مصالحه، لا يمكن أن يستفاد منه، فهنا يجوز بيعه. قال تتعطل منافعه بالكلية، هذا من يشهد به؟ كيف نحكم أن منافعه تعطلت بالكلية؟ نقول يشهد به أهل الخبرة، نأتي بأهل الخبرة فنقول لهم هذا المبنى أو هذه المزرعة، قالوا هذه المزرعة غار ماؤها وذهب خيرها، فإذا لا تعطلت منافعها، حتى لا نوقف أجر الواقف. هذا المسجد مثلا ارتحل أهله عنه، خلاص ما في أحد يصلي فيه، كان هنا ناس، فهنا يشهد أهل الخبرة بشرط أن يكونوا أمناء، لأن القاضي سيجعلهم حجة بينه وبين الله عز وجل. فإذا كان أخذ كل من هب ودب فإنه لا تبرأ ذمة القاضي في هذا. نعم، قال منافعه بالكلية تعطلت. أيوة. وهذا من المسائل يعني الآن الحقيقة المعاصرة، يعني مثل ما يحصل الآن في بعض المساجد، المسجد الآن كالفرش، هذا الفرش وقف على المسجد، يأتي شخص ويشتري ويقول والله هذا الفرش يعني غير ناعم مثلا، فحنا نستبدله بفرش ألطف وأجمل أو رسماته أجمل أو نحو ذلك، فيأخذون القديم ويرمونه، هذا لا يجوز شرعا إلا إذا تعطلت، جاء أهل الخبرة وقالوا هذا الفرش لا يصلح تماما، قد فسد تماما ولا يصلح بأن يصلى عليه. أما فرش هذا ناعم وهذا نوع ما خشن، هذا كذا، هذا أشياء كمالية تجميلية، فلا نعطل الواقف الأول، وقف الواقف الأول بأشياء تجميلية وتكميلية، وهذا أمثلة كثيرة جدا. نعم. فيباع ويشترى به ما يقوم مقامه. طيب، مثل ما ذكرنا مسجد تعطل، أهله سافروا، كان المسجد في قرية وأهل القرية قد سافروا، طيب هذه الأرض ما تعطل، نبيع هذه الأرض ونشتري بهذا المال أرض أخرى ونبني فيها مسجد، كذلك مزرعة تعطلت منافعها، نبيع هذه المزرعة ونشوف مزرعة أخرى ونشتريها حتى يستمر ماذا؟ أجر الواقف ولا يتعطل. والفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشتري به ما يصلح للجهاد. نعم، والفرس الحبيس وهو وقف الفرس على الجهاد. طيب هذا الفرس ضعف وكبر وهزل أو صار مريضا، بمعنى أنه لا يمكن أن يجاهد به، فهنا نبيع هذا الفرس ونشتري بهذا المال فرسا أخرى، نشتري فرسا أخرى ونضعها في الجهاد. لاحظ، قال بيع واشتري به ما يصلح للغزو، تقدير الكلام أن يشتري فرسا. طيب هو باع هذا الفرس الهزيل، هل يجوز أن نشتري به سلاح سيف أو قوس للجهاد؟ نقول لا، فرس مقابل فرس. لماذا؟ لأن الواقف وقف فرسا، ما أوقف شيء لمصلحة الجهاد عموما، يعني أي شيء يجوز. لا، هو قال فرس، إذن نتقيد بما أوقف. نعم. والمسجد إذا لم ينتفع به في مكانه بيع ونقل إلى مكان ينتفع به كما ذكرنا، ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك ناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقع. كل هذه المعطوفات يريد أن يبين لك المصنف أن هذه الأشياء ترجع إلى ماذا؟ إلى لفظ وشرط الواقف. إذن العبرة عندنا بصك الوقف، الوقف الواقف ماذا قال؟ نتقيد بكلامه، لأن هذه الصدقة مقيدة بصفة وشروط وترتيب معين، نأخذ في التفاصيل. قال يرجع في الوقف، أولا كيف نحكم أن هذه الأرض وقف أو غير وقف، هذه المزرعة وقف أو غير وقف؟ نرجع إلى لفظ المتكلم الذي الواقف، هل هو أوقفها أو هو جعل صدقة أو سكت أو، فنحن لا نتعرض إلى أموال الناس ولا نحكم عليها بأنها وقف إلا إذا وجدنا من أوقفها ولفظه الصريح في ذلك. هذا واحد. اثنين، قال ومصرفه. ألم مصرف الوقف، جاء هذا الواقف فقال هذه الأرض أو هذا المبنى البيت وقف على من؟ قال وقف على الفقراء، إذن خلاص الفقراء غيرهم لا يدخل. وقف على طلاب العلم، إذن غير طلاب العلم لا يدخلون. وقف على الحجاج، على المعتمرين، وقف على المطلقات. كان في المدينة أوقاف على ماذا؟ أوقاف لمن يدرس في الحرم المدني مذهب الشافعية، ووقف لمن يدرس مذهب الحنفية. معنى ذلك ماذا؟ لو جاء أحد مالكي لا يسكن في هذا الوقف، واضح؟ وهذا يتقيد. ولذلك كانت يعني حول الحرم المدني قرابة 700 وقف، 700 وقف، شيء للعلماء وبعض طلبة العلم والمسافرين والحجاج والمعتمرين والمطلقات، وأوقاف كثير جدا تصل إلى 700 وقف. منها ما ذكره بعض مشايخنا أن هناك كان وقف للشافعية والحنابل والمالكية والحنفية رحمة الله تعالى عليهم. قال مصرفه. طيب وشروطه. الشروط مثل ما ذكرنا زائدة على الصفات، مثل لو قال طلاب العلم، لكن لو قال طلاب العلم كبار السن أو طلاب العلم الذين فوق 50، لو جاء طالب علم ذكي جدا لكن عمره 49 يدخل في هذا الوقت؟ لا، فما يجتهد الناظر ويقول والله هذا طالب علم ما شاء الله شكله جميل تعال ادخل مع المجموعة، نقول لا، لأنك بذلك خالفت شرط الواقف، فله الواقف أن يحدد شرطا، طبعا إذا كان شرطا مباحا. نعم. كيف أولى بالوقف يعني؟ الناظر المسؤول تقصد؟ المسؤول بالوقف مكانه، ها، حديث النبي عليه الصلاة والسلام فتصدق به على الفقراء وذوي القربى، يعني تريد أن هذا حديث عمر وأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أفضل ما يكون. نعم. قال وترتيبه. الترتيب في الاستحقاق ما معناه؟ يعني الآن لو قال هذا الوقف على أولادي ثم أولاد أولادي ثم أولاد أولاد أولادي، فهنا من الذي يستحق الوقف الآن؟ الأولاد. والأحفاد لا يستحقون إلا إذا مات الجيل الأول. طيب لو بقي منهم واحد يأخذ كل الوقف حتى يموت ثم ينتقل إلى الأحفاد، يستعجلون موته حتى أي نعم. لماذا؟ هذا شرط الواقفين، رتبهم، قال أولادي ثم، لكن لو قال أولادي وأولاد أولادي فهنا يشترك البطن الأول مع البطن الثاني، كلهم يشتركون بالتساوي، واضح يا مشايخ؟ ويشترك فيه الذكور والإناث، تكون حصة الذكور كحصة الإناث، فكلما زاد العدد كلما قلت النسبة. نعم. طيب قال وترتيبه مثل ما ذكرنا. قال هذا الأرض أو هذه الأرض أو هذا المبنى وقف على طلاب العلم في المدينة، ثم على الفقراء. طيب فإذا الفقراء لا يستحقون هذا الوقف إلا إذا زال طلبة العلم لا سمح الله ولم يوجد أي طالب علم، ينتقلون بعد ذلك إلى الفقراء والمساكين. قال وإدخال من شاء بصفة أو إخراجه منها مثل ما ذكرنا، وكذلك الناظر فيه، يعني الواقف من حقه أن يحدد الناظر، فيقول الناظر أنا في حياتي، فإذا مت فالأرشد من أولادي ثم الأرشد من أولاد أولادي، أو يقول طبعا لما يقول أولاد يشمل الذكور والإناث، من حقه أن يجعل الوقف ناظر الوقف يعني المسؤول عن الوقف امرأة، مثل ما كانت أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنه وارضاه هي الولي المسؤولة والناظرة عن وقف أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فيجوز أن يكون ذكرا أو أنثى. لكن بعض الذين يجعلون الوقف أو يقفون يتحاشى أبناءه وأولادهم خوف الفتنة أو خوف الشحناء والبغضاء بين القرابة، فيجعل الولي أو يجعل الناظر من خارجي، أسرته وقرابته. نعم. قال والنفقة عليه يعني ممكن أن الواقف يجعل جزءا من هذا الوقف نفقة على الناظر. الناظر سيبذل عملا صح، سيعتني بالوقف وينظر من الاستحق ويوزع، طيب هذا تعب. من حق الواقف أن يقول وربع هذا الوقف أو عشر هذا الوقف للناظر، يحدد النفقة. طيب إذا ما حددها ينظر فيه، يرجع فيه إلى القاضي، والقاضي هو الذي ينظر أجرة مثل كم يعني مثل هذا. طيب نعم أكمل. فلو وقف على ولد غلام ثم على المساكين كان للذكر والأنثى بالسوية. نعم. لو وقف قال، لو قال هذا الوقف على أولادي وسكت يكون الذكور والإناث بالتساوي، لكن لو قال على أولادي للذكر مثل حظ الأنثيين، أو قال على أولادي بصفة الإرث، فهنا الذكر يعطى ضعف الأنثى، وهذا هو حقيقة الأقوى. يعني قسمة الله عز وجل في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام كلها تؤكد أن هذه القسمة هي الأولى، أن الذكر يعطى حظ الأنثيين. كانوا بعض كبار السن يعني هو ليس بطالب علم يعني، لكن كان إذا أراد أن يعطي نفقة ويعطي عطيات ما يسموه في العيديات، هذا تعرفون هذا الأموال التي تعطى في العيد، كان يجمع الصغار فيجعل الإناث في جنبها والذكور في جنب، فيعطي الذكور ضعف الإناث، ويستدل يقول الله يقول للذكر مثل حظ الأنثيين. إلا أن يفضل بعضهم، يفضل إلا أن يفضل بعضهم، إلا أن يفضل بعضهم على بعض، مثل ما ذكرنا أن يقول للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا تفضيل من الواقف على تفضيل الذكور على الإناث، وهذا الواقف هو الذي أراد كذا. فإذا لم يبق منهم أحد رجع على المساكين، يعني إذا مات كل أولادي الذين أوقف عليهم، هو قال على أولادي ثم المساكين، فنحن لا ننتقل إلى المساكين إلا بعد فقدان أولادي تماما، انقرض نسبه ننتقل بعد ذلك إلى المساكين. ومتى كان الوقف على من يمكن حصرهم لازم استيعابهم به. طيب الآن عندنا يا مشايخ هذا الوقف، قال هذه العمارة خراجها مثلا 10,000 ريال في السنة، الذي يخرج من هذا المبنى 10,000، جعلت الوقف على طلاب العلم في المدينة، نظرنا طلاب العلم في المدينة يمكن حصرهم، وجدنا أن عددهم مثلا 10 طلاب، فإذا يعطى كل طالب كم؟ 1,000 ريال، هؤلاء يمكن حصرهم واستيعابهم. طيب وجدنا أن طلاب العلم 100,000 طالب، وهذا كله 10,000 الذي يخرج من هذا الوقف، فهؤلاء لا يمكن استيعابهم، ولأننا لو استوعبناهم كاملين كم سيعطى كل واحد منهم؟ ريالات أو هللات؟ إذن فقدنا هدف الواقف. فهنا فرق المصنف بين من يمكن استيعابهم فيعطيهم بالسوية، والذين لا يمكن استيعابهم سيذكر. أيوة. والتسوية بينهم إذا لم يفضل بعضهم، إذا لم يفضل بعضهم، إذا يسوي الناظر لابد أن يعطي كل هؤلاء بالسوية، لا يفضل فلان على فلان لأن هذا ظلم، إلا إذا فضل الواقف، قال الواقف أنا أريدك أن تعطي مثلا على طلاب العلم، ولكن تبدأ بالتفضيل تعطي كبار السن ثم المتوسطين، أو تعطي المتزوجين ثم تترك العزاب، ثم يعني هذا التفضيل من لفظ الواقف، فلا يتصرف الناظر بشيء من اجتهادهم. طيب أجل. وإذا يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض. يفضلهم في ماذا؟ ألا من الذي يفضل هنا؟ الناظر أو الواقف هنا؟ وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض، الناظر هو الذي يفضله. عنده مثلا 100,000 طالب، والمبلغ لا يمكن تقسيمه على هؤلاء، إذن هو يجتهد في تفضيل هؤلاء. قال أن الواقف هذا على طلاب العلم. طيب ينظر الواقف جاءه طلاب علم يميز، مثلا نبدأ بالأشياء التي فيها زيادة تفضيل، مثلا يبدأ بطلاب العلم حفاظ القرآن، مثلا تقلصهم كانوا 1,000 طالب، وجد أن طلاب العلم الذين يحفظون القرآن 100 طالب، باقي كذلك، يعني المبلغ لا يمكن تقسيمه بشكل محرز، يعني بشكل ينتفع منه. قال إذن طلاب العلم الذين يحفظون القرآن من أهل الصلاح والتقى مثلا، أو من حفاظ السنة، أو يضيق الدائرة حتى يكون المبلغ شيئا طيبا ليوزع عليهم. ومثل ما ذكرنا التفضيل إما في القدر وإما في الإعطاء أو الحرمان. تفضل. وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيلهم بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. وتخصيص واحد منهم به، أي تخصيصه بالوقف، إن لم يجد مثلا من التفضيل إلا هذا الشخص يعطيه، وكان المبلغ مثلا يعني شيء طيب يكفي لواحد فيخصصه به. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.